وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمامان الشيخان أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ نبي الله سليمان من بناء بيت المقدس دعا ربه بثلاث: حكما يوافق حكم الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه من أتى بيت المقدس فصلى فيه خرج أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنه النبي الصالح سليمان عليه السلام. إنه النبي الذي سخر الله تبارك وتعالى له الإنس والجن والطير، فقام سليمان يسلط ذلك على خدمة دين الله تبارك وتعالى. إنه النبي الصالح الذي أسس ملكه على تقوى من الله ورضوان. إنه النبي الذي كثرت عليه الأقاويل من دعاوى بني إسرائيل من غير دليل، وهو منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إنه أحد أربعة ملكهم الله هذه الأرض، وفارق بين من ملكه الله تبارك وتعالى الأرض فسخرها في طاعة الله، وبين من ملكه الله الأرض فأذل فيها عباد الله. ذكر شيخ الإسلام عن مجاهد أنه قال: ملك الأرض مؤمنان وكافران، ملك الأرض مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان وذو القرنين، والكافران نمرود ابن كنعان، نمرود ابن كنعان وبخت نصر أو بخت نصر. إنه النبي الصالح سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دروس وعبر ووقفات مع قصة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقفة الأولى في درس عظيم لابد أن يعلمه الناس جميعا، أن الأنبياء من آدمهم إلى آخرهم، من آدمهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة واحدة وعلى دين واحد، أبى من أبى، عاند من عاند، كابر من كابر، وافترى من افترى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ذكر جملة من الأنبياء وختمهم بالإسلام: ونحن له مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. في مثل الختام لقصة سليمان وبلقيس قالت رضي الله عنها: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، فلا يغرنك أخي أن ترى جاهلا في مسلاخ عالم يرى الدين وكأنه سوءة يداريها. حينما نرى أناسا من المنهزمين نفسيا يمعنون في الدفاع عن الآخر وفي تلميع الآخر، والآخر لا يرضى بك أصلا ولا يعترف بك ولا بملتك بل يكذب نبيك، أناسا تراهم من المنهزمين نفسيا يمعنون في الدفاع عن غيرهم وغيرهم أصلا لا يرضى بهم، شاء من شاء وأبى من أبى وعاند من عاند وافترى من افترى، إن الدين عند الله الإسلام. لن يطأ الجنة إلا أناس ساروا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما ترى أناسا من الذين أوتوا الكتاب يفترون على الله كذب، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، لا والله ما هو من عند الله، ويفترون على الله كذب وهم يعلمون، يكذبون كما يتنفسون وهم يعلمون أنهم كذابون، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا رخيص، إنه تشويه للصورة لدنيا يصيبها أو منصب أو نحو ذلك. هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ماذا سيقولون يوم القيامة؟ ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. قف واعتبر، قالت ظلمت نفسي ثم قالت وأسلمت، فكل من لم يسلم فقد ظلم نفسه. قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت، إني ظلمت نفسي لما كنت على غير ملة سليمان، فكل من لم يكن على طريقة الإسلام فقد ظلم نفسه. درس آخر، وقفة أخرى مع النبي الصالح الملك الصالح الذي آتاه الله ملكا فكان شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فارق بين من يسخر الجن والإنس لطاعة الله لخدمة دين الله تبارك وتعالى. ملك سليمان لم يسبق إليه أحد، من تواضع نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أمسك بشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد، ولولا دعوة أخي سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية يلعب به الصبيان. إنه النبي الصالح سليمان الذي كثرت عليه الأقاويل من دعاوى بني إسرائيل. الكل يذكر أمور سالفة في أفلام قديمة ما يعرف بخاتم سليمان، عندما كان يراه ويجده أحد في بطن سمكة فيمسح على الخاتم فيخرج له جني يقول شبيك لبيك إلى آخر هذه الألغام التي تطرح في القلب أمورا من الشرك. يسأل جنيا أريد كذا وكذا، ما أصل هذا الخاتم؟ قصة خاتم سليمان أصلها في تلمود اليهود الذين يزعمون أن سليمان أسس ملكه على السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، برأه الله تبارك وتعالى من السحر ومن أعمال الجن والشياطين. أصل خاتم سليمان هذا في عقيدة تلمود اليهود، يكذبون على الرسل ويرمونهم بالدجل والسحر، ويدعون أن سليمان أسس ملكه على هذا الخاتم الذي كان يسخر به الجن والإنس. كذبوا والله، بل أسس ملك سليمان على تقوى من الله ورضوان. قال رب، ما سأل جنيا ولا شيطانا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ويزعمون أن سليمان أسس ملكه على هذا الخاتم الذي كان يسخر به الجن والإنس. كذبوا والله، هذا من الكذب الصراح الذي نما ودرج عليه الكثير من الناس. الكثير من الناس يهوون خاتم سليمان ليسألوا جنيا أو شيطانا عن قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، نفسي ألغام من الشرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الدنيا ملك لكل عبد أقبل على ربه يرفع وكف الضراعة في ساعة السحر، مقبل غير مدبر على يقين من سعة الرحمن ذي الجلال والإكرام والإحسان. لا تسأل جنيا ولا تبحث عن خاتم سليمان، لأن سليمان عليه السلام أسس ملكه على تقوى من الله، إنه الملك النبي الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كم تلاعبت الجن والشياطين بالإنسان في هذا الباب، أن تسأل جنيا وتبحث عن جني لتسأله أمورا من أمور هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا سألت فاسأل الله. سؤال غير الله تبارك وتعالى هذه أمور حشيت بها الأفلام القديمة فدرج عليها كثير من الناس، وهذا من الكذب الصراح على الله وعلى رسله. قصة بالأمس العجيب، بالأمس القريب، قصة موجعة في صعيد مصر، في هوس ما يسمى بالتنقيب عن الآثار. انظر كيف تلاعب الجن ببني آدم. هذه قصة بالأمس القريب لرجل من صعيد مصر فعل ما يفعله الكثير للأسف. قام وأحضر جنيا ليسأله عن مكان لإيجاد والبحث للبحث عن الآثار والذهب من الفراعنة. فأحضر جنيا بالفعل، فأملى عليه الجني طلبا عجيبا. في القديم كانوا يطلبون من الإنس أن يذبحوا ديكا أو خروفا، ولكن الأمر تطور. هذه قصة واقعية حدثت بالأمس القريب، ومثلها حدث في الكثير من بقاع هذه البلاد، قصة صارت متواترة. الشاهد من ذلك أن هذا الجني لما أحضره هذا الرجل قال أريد كذا وكذا من الآثار. هوس حينما تملأ الدنيا قلوب أصحابها فيقبلون عليها، عليها العلاء، عليها العداء، وعليها الولاء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. انظر إلى الصمت الرهيب حينما يؤذن لصلاة الفجر، حي على الصلاة وحي على الفلاح، صمت رهيب. وانظر إلى حال الناس إذا ما دقت الساعة السابعة. لا لوم عليك أن تسعى في قوتك وقوت زوجتك وأولادك، فهذه طاعة لله وعبادة، ولكن لا تنسى أمر الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر التي تئن إلى ربها. الصلاة تنتظركم وأنتم تنتظرون رمضان لصلاة الفجر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عود إلى هوس الدنيا في قصة التنقيب عن الآثار وتلاعب الجن ببني آدم. أملى عليه هذا الجني على هذا الرجل أمرا عجيبا، ما أراد منه ديكا ولا خروفا، لا، قال اذبح لي شابا بكرا يكون أول أبناء أبيه، يكون أسمر اللون، طوله كذا وكذا، ومحبوبا بين الناس. فنقب الرجل عن هذه الصفات. هذه قصة بالأمس القريب تجدونها، لا أحكي في القيل والقال، بل هذا ما وقع بالفعل. قام الرجل ينقب عن هذه الصفات فلم يجد إلا ابن أخيه فيه نفس الصفات، وكأن هذا الجني رأى هذا الشاب فأتى بصفاته هي هي. فقام الرجل بالتعاون مع زوجته واستدرك ابن أخيه إلى بيته فذبحه وقطعه أربعة أجزاء ودفنه في نفس البقعة قربانا للجن، قربانا للجن للتنقيب عن الآثار. وضبطت الواقعة، ووقعت الواقعة، وتم القبض على الرجل. الشاهد من ذلك هو تلاعب الجن بهذا الرجل؟ كيف أملي علي أن يذبح مسلما؟ ما ذبح قطة ولا ديكا ولا خروفا، يذبح مسلما عابدا لله تبارك وتعالى للتنقيب عن الآثار. وما ذلك إلا لهوس الدنيا، وما ذلك إلا لتلاعب الجن ببني آدم. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع الإنسي بالجني لما أراد منه أن يبحث عن آثار أو يسخر له ما شاء من الأمور، واستمتع الجني بالإنسي أن جعله كافرا به، يكتب القرآن بالدماء، يكتبه في أماكن الخلاء، يطأ القرآن. والله والأعظم من ذلك أن يذبح نفسا معصومة يقدمها قربانا للجن. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه السلام الذي دعا ربه تبارك وتعالى، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر الله تبارك وتعالى له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطير، فكان نعم الملك الصالح التقي الذي استعمل ملكه في ذكر الله، في شكره، في حسن عبادته. ما صار خلف خاتم يأسره ولا يستأسره، لا، بل هو الذي سخر الجن بأمر الله تبارك وتعالى. ما تلاعب الجن بسليمان، لا والله، بل هو الذي سخرهم وأذلهم وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم العبد إنه أواب. حينما تلاعب الجن ببني آدم، قصة يحكيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يحكي أن طالبا كان مداوما لشيخ يحضر له دروسه، فتغيب الطالب في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فبحث عنه الشيخ فلم يجده، فذهب إليه قال: يا فلان، تغيبت عن دروسي في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، أين أنت؟ فقال الطالب الذي تلاعبت به الشياطين، قال الطالب: كنت أتردد على دروسك لأصل إلى الجنة، وها أنا قد وصلت إلى الجنة. وصلت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: في كل ليلة يأتيني آت يأخذ بي إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الشيخ: هذا قد وصلت إلى هذا؟ قال: نعم. قال: إذن سأذهب معك. فلما آت الآت، فلما جاء هذا الآت ليأخذ هذا الطالب الذي غرر به وضحك عليه، قال الطالب: سيذهب معي فلان. فقال: هذا الآت فليأتي معك. فذهب بهما إلى أرض، فلما جن الليل رأى الإثنان جنات وأنهار وحور وقصور، فعلم الشيخ سر المسألة. ذهب بهم هذا الآت إلى هذا الموضع لما جن الليل، ولما دنا طلوع الفجر جاء الآت فقال: يلا، فقال: هيا اذهبا وعودا إلى مكانكما. فقال الشيخ: لا، لن نذهب، بل سنمكث حتى يبزغ الفجر. وهنا أسقط في يد هذا الجني، علم أن هذا الشيخ على علم. العلم إخوتاه، وما أدراكم ما العلم؟ العلم بصيرة لك، نجاة لك من تلاعب الجن. والله ما تسلط الجن والشياطين على كثير من الناس إلا بالجهل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بالعلم تعطى البصيرة. قال هذا الشيخ لهذا الآت: لا، لن نذهب حتى يطلع الفجر. فغضب هذا الجني وأسقط في يده. فلما طلع الفجر ظهرت الصورة على حقيقتها. رأى الشيخ وطالبه أنهم في وسط كوم من زبالات أهل بغداد، مكان ترمى فيه الزبالات، ظهرت الصورة على حقيقتها، انقشع الظلام الذي يكون مع الجن والشياطين وظهرت الصورة على حقيقتها. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشيطان وهذا المخلوق الذي يخافه كثير من الناس باستعاذتك وبالتوكل على الله يكون كلا شيء. بأذكار الصباح والمساء، بصلاتك، بوردك من القرآن يكون كلا شيء. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. احذروا من هذه الأمور. فمن سأل غير الله تبارك وتعالى من الجن والملائكة فهذا سؤال شركي. ما نعرف في تاريخ النبيين خاتما يستدعي جنيا، بل هذه أمور حشيت بها الأفلام القديمة فصارت الغاما من الشرك في قلوب كثير من الناس. حينما يملأ هوس الدنيا القلوب تعس عبد الدرهم. انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو على رجل سماه عبد الدرهم وعبد الدينار. هذا الرجل والله ما سجد للدرهم ولا راكع له، ولكنه حشي به قلبه، امتلأ القلب بحب المال فصار الولاء والعداء على المال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. حينما تملأ الدنيا قلوب العباد تراهم يصبحون عليها ويمسون عليها ويوالون عليها ويعادون عليها حتى تصبح إلها مع الله تبارك وتعالى. المال ليس ركسا من عمل الشيطان وليس صنم العجوة، بل بين هذا وذاك نعم المال الصالح للعبد الصالح إذا ما سخره في طاعة الله، كما سخر سليمان ملكه في ذكر الله وفي شكره وحسن عبادته. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ثم يأتي مسك الختام في قصة هذا النبي الصالح سليمان عليه السلام. قال تبارك تعالى حاكيا لنا عن مشهد موته: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قام سليمان عليه السلام يستعمل الجن في بناء ما يشاء من ملكه الصالح. فلما قضى الله عليه الموت اتكأ سليمان على عصاه وظل ميتا لعام كامل ولا يعلم بذلك الجن. عام كامل وسليمان متكئا على منسأته على عصا ميتا لا يعلم بذلك الجن. وما دلهم على موته، ما دل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من سأته. فلما خر ميتا وعلموا أنه مات من عام مضى، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الغيب لله تبارك وتعالى، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الغيب المطلق لا يكون إلا لله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالجن لا يعلمون الغيب، قد يسرقون الكلمة أو شطر الكلمة من السماء ثم تأتيهم شهاب تحرقهم. فاحذر أخي من هذه الأبواب الكاذبة، احذر من الأبراج الخاطئة الكاذبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 يوما لا تقبل لك صلاة إذا ما أتيت عرافا أو كاهنا. وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أنزل على محمد أن الغيب لله تبارك وتعالى. هذه الأبراج التي يقسمون الناس فيها إلى برج كذا وكذا وكذا، وسيأتيك خبر سعيد ومكالمة من فلان وفلان، هذا من الكذب على الله وعلى رسوله. والله إن القلوب لتتأثر بقراءة هذه الأبواب ولو كانت حتى للتسلية. احذر أن تقع تحت غمار هذا الحديث: لم تقبل له صلاة 40 صباحا. الغيب لا يعلمه إلا الله. لا تعطي الجنية قدرا ومساحة أكبر من مساحتهم. لما تسلط الجن والشياطين على كثير من النساء خاصة وعلى كثير من الرجال، لأنهم ابتعدوا عن طريق الله، عن السنة، عن طاعة الله، عن ذكره، عن شكره، وعن حسن عبادته. لما تعلق الناس بالسحر وبإتيان الشياطين والجن والسحر، تذهب إلى المقابر فترى أمورا يندى لها الجبين: هذا وضع في قبر فلان سحرا لآخر، وهذا وضع في فم ميته سحرا لآخر، ثم يدعون أن هذا من سنة سليمان، وسليمان بريء من ذلك، براءة الذئب من ذئب ابن يعقوب. الغيب لله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو. قدر الله وما شاء فعل، سيكون في قدر الله ما كان. لا تقل لو أن كذا وكذا لكان كذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. على القلوب أن تتعلق بربها، بخالقها، بفاطرها. هذا هو القلب السليم الذي لا يقبل إلا هو. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي صفى وخلص لله تبارك وتعالى، قلب لا يعرف الشرك إليه دبيب ولا خطوات، قلب صاف على الملة الحنيفية وعلى التوحيد الصحيح. فتش عن قلبك وتحسس غرفات القلب، هل فيه تعلق بغير الله؟ هل فيه تعلق بجني، بخاتم سليمان، بخاتم غيره؟ لا والله، بل علق قلبك لله تبارك وتعالى. إن جاءت من الدنيا ما جاءت فهذا رزق ساقه الله إليك، وإن أدبرت فالحكمة في ذلك، فالله حكيم. في الآثر الضعيف: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإن أفقرته أفسده الفقر. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسده الغنى. العليم وكل أمرك إليه، ثق باختياره وقدره وقضائه، فهذا هو الرضا، هذه السعادة الحقيقية. والصابرين في السراء والضراء وحين البأس. قضيت القصة ولم تنتهي هذه المشاهد التي تكرر ليل نهار في مشاهد حشية بخاتم سليمان واستحضار الجن وعفركوش وغير ذلك من الأمور التي هي بعيدة عن عقيدة المسلم الذي نرجو أن نلقى بها ربنا تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا قلبا سليما، قلبا خالصا مخلصا، من علينا بالإخلاص وحسن الخلاص. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بفضلك يا ذا الجلال والإكرام والإحسان. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، نضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، وأجرنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا كما ربونا صغارا، من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، ارزقنا عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وصلى الله على النبي. الله أكبر الله.